مقال بعنوان طاعة القائد بقلم الدكتور أبي مصطفى النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الطاعة هي الانقياد للأوامر وعدم المخالفة، ومن صفات المؤمن أن يكون منقادا للأوامر، كما في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، رواه ابن ماجه. وإن الطاعة هي أساس نجاح كل مجتمع، وهي سر نجاح الجيوش الإسلامية. وقد أكد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وحث عليها في كثير من الأحاديث الشريفة، وبين فيها أن الطاعة واجبة في كل الأحوال والظروف، ولا يوجد أي مسوغ للمخالفة وعدم الانقياد للآمر مهما كانت صفة الآمر المسلم. ففي الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. فرغم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته ما لم يأمر بمعصية. وفي الحديث الشريف أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، رواه البخاري. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الطاعة ومفارقة الجماعة، لأن من لم يلتزم بالطاعة ويفارق الجماعة فقد تكون ميتته ميتة الجاهلية، وذلك لأن كل الخير في الطاعة والتزام الجماعة وترك حظوظ النفس جانبا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إلزموا هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، رواه الحاكم. وخير شاهد على أن الطاعة هي سر القوة وأساس النجاح والسلاح الذي يرعب الأعداء، ما نقل في حادثة صلح الحديبية. وخير شاهد على أن الطاعة هي سر القوة وأساس النجاح والسلاح الذي يرعب الأعداء، ما نقل في حادثة صلح الحديبية. والسلاح الذي يرعب الأعداء ما نقل في حادثة صلح الحديبية حين كان عروة بن مسعود سفير قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الخبر يقول: فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، رواه البخاري. فإنه حذر قريش من القوة التي يتمتع بها الصحابة الكرام، ألا وهي الطاعة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فعرف أن هؤلاء القوم بسبب طاعتهم العظيمة لآمرهم لا تستطيع قريش، فعرف أن هؤلاء القوم بسبب طاعتهم العظيمة فعرف أن هؤلاء القوم بسبب طاعتهم العظيمة لآمرهم لا تستطيع قريش بصناديدها أن تقف أمامهم، لذلك حذر وهو أشار. فعرف أن هؤلاء القوم بسبب طاعتهم العظيمة لآمرهم لا تستطيع قريش بصناديدها أن تقف أمامهم، لذلك حذر هو وأشار عليهم أن يقبلوا بالعرض الذي عرضه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حذر هو وأشار عليهم أن يقبلوا بالعرض الذي عرضه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الطاعة والتزام الأمر منها، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة ابن مجزز، قال أبو سعيد: وأنا فيهم حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه دعابة، فلما كان ببعض الطريق أوقد نارا، ثم قال للقوم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. قال: فقام بعض القوم يحتجز حتى ظن أنهم واثبون. قال: فقام بعض القوم يحتجز حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال لهم: اجلسوا فإنما كنت أضحك معكم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم بمعصية منهم فلا تطيعوه. السيرة النبوية. فلو نظرنا إلى الحادثة بإمعان لوجدنا أن الطاعة تتجلى بأبهى صورها، فإنهم عزموا على دخول النار طاعة لأميرهم، لأنهم يعلمون أن طاعة الأمير هي من طاعة الله ورسوله، لذلك لم يترددوا في تنفيذ الأمر رغم صعوبته. وبعد ذلك وضح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج، وهو أن طاعة الأمير تكون فيما لا معصية فيه أما إذا أمر جنوده بفعل معصية فلا يطيعونه بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالناظر إلى هذه الحادثة يعلم يقينا أنهم ما كان لهم رأي ولا اعتراض أمام تنفيذ الأمر. فبهذه الروح العالية والعزيمة التي لا تلين والطاعة العظيمة فتحوا بلاد الشرق والغرب. ونشروا دين الإسلام، وعزهم الله وأيدهم ونصرهم في كل موقعة وحرب خاضوها، فلا جرم أن يهزم جند الكفر في أرض العراق على أيدي رجالنا فلا جرم أن يهزم جند الكفر في أرض العراق على أيدي رجالنا أعني جيش رجال الطريقة النقشبندية، لأنهم أحفاد أولئك الأبطال، وقد تجلت صور الطاعة لديهم ليس عليها غبار، وهي لا تقل عن طاعة أولئك الرجال من الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله عنهم. ومن صور الطاعة لدى الصحابة الكرام التي تبين وتوضح مدى التزام الصحابة الكرام بتنفيذ الأمر دون توان أو تأويل ما جرى لسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وأيده النبي على ما فعل ودعا له بالخير. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن عبد الله ابن رواحة أتى النبي ذات يوم وهو يخطبه. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن عبد الله ابن رواحة أتى النبي ذات يوم وهو يخطب فسمعه وهو يقول جلسوا فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فبلغ ذلك النبي فقال زادك الله حرصا على طواعية الله تعالى وطواعية رسوله. دلائل النبوة. ومن صور الطاعة والالتزام الأمر لدى الصحابة الكرام رضي الله عنهم حادثة بني قريظة. يقول الراوي فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، فصلوها بعد عشاء الآخرة، وقال بعضهم لم يرد منا ذلك وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق فلم يعنف واحدة من الطائفتين. زاد المعاد. وهذا معنى آخر من معاني الطاعة، فإنهم قدموا التزام الأمر وطاعة الآمر على فرض الصلاة. أي أن الطاعة والتزام الأمر مقدم على فروض الصلاة، وإن أدى التزام الأمر إلى خروج الصلاة عن وقتها، وذلك لأن الطاعة والتزام الأمر فيه تثبيت لأركان الدولة الإسلامية، وبها يعز الله هذا الدين، وفيه أيضا تفويت الفرصة على العدو من نيل مبتغاه. أما خروج الصلاة عن وقتها فيمكن أن يتداركها ويصليها قضاء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. صحيح البخاري السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. صحيح البخاري. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون على الجهاد في سبيل الله شيئا من مال ولا أولاد ولا حتى أرواحهم سوى قربهم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لشدة حبهم له وتعلقهم به صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك حتى حان وقت تبيان ذا ما للجهاد من فضل. للصحابة رضي الله عنهم وصحح لهم محبتهم له وكيف يتعاملون معها على الوجه الأمثل إذا تعارضت المحبة مع الجهاد بأنه لا يتقدم على الجهاد في سبيل الله أي فضل حتى قربه والصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم. فعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء الذين شهدوا العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح وما بعده لأنه قتل رضي الله عنه يوم مؤتة شهيدا أميرا فيها سنة 8 للهجرة، وهو أحد الشعراء المحسنين. في سرية فوافق زمن بعثته لعبد الله بن رواحة إلى الجهاد يوم الجمعة، فذهب أصحابه من الغداة مسرعين في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو رضي الله عنه في نفسه أو لبعض أصحابه: أتخلف أي أتأخر وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم؟ فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه عليه الصلاة والسلام فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فلما صلى مع رسول الله رآه عليه الصلاة والسلام فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي، أي فضيلة إسراعهم في ذهابهم إلى الجهاد، أي أنه صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن رواحة الصحابي الجليل رضي الله عنه بأن غدوة أصحابه الذين سبقوك إلى ساحة الجهاد أفضل من صلاتك هذه خلفي، وأن الجهاد في سبيل الله لا يوازيه شيء من الخيرات، وأن تأخره ذاك ربما يفوت عليه مصالح كثيرة، يعني أن التنعم بثواب ما رتب على ذلك خير من التنعم بجميع نعيم الدنيا لأنه زائل ونعيم الآخرة لا يزول. والمراد أن ذلك خير من ثواب جميع ما في الدنيا لو ملكه وتصدق به. ولذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. فكيف بنا نحن إذن وقد استبيح بلدنا واحتلت أرضنا وانتهكت مقدساتنا؟ فنحن من باب أولى أن نبادر للطاعة ولا يؤخرنا عن تنفيذ أوامر الآمرين أي سبب نتعذر به. فنحن من باب أولى أن نبادر للطاعة فنحن من باب أولى أن نبادر للطاعة ولا يؤخرنا عن تنفيذ أوامر الآمرين أي سبب نتعذر به. فالغدوة في سبيل الله وهي الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، أو الروحة في سبيل الله وهي الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، خير من الدنيا وما فيها. وكذا من خرج في منتصف النهار أو منتصف الليل في البر أو البحر كذلك. وفي ذلك معاني جمة، منها أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة، منها أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة، وأن المراد بما يحصله المجاهد من الجهاد في سبيل الله أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها، وأن المراد بما يحصله المجاهد من الجهاد في سبيل الله أن هذا القدر من الثواب خير من الدنيا الذي وأن المراد بما يحصله المجاهد من الجهاد في سبيل الله أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. فإن كان هذا الفضل وكل هذا الخير يلحق فإن كان هذا الفضل وكل هذا الخير يلحق المجاهد في فرض الكفاية وهو جهاد الفتح، فكيف يكون الخير إذن في جهاد فرض العين؟ فإن كان هذا الفضل وكل هذا الخير يلحق المجاهد في فرض الكفاية وهو جهاد الفتح، فكيف يكون الخير إذن في جهاد فرض العين وهو جهاد الدفع الذي نحن فيه الآن؟ وضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في طاعة القائد الذي يولى عليهم، سواء كانت هذه الطاعة من الجانب العسكري الميداني أو من الجانب الإداري. ونستحضر قصة صحابيين جليلين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهما أبو عبيدة ابن الجراح وخالد ابن الوليد رضي الله عنهما عندما جاء الأمر الإداري من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بعزل الثاني وتنصيب الأول مكانه، يقول صاحب كتاب أسد الغابة: ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالدا ابن الوليد واستعمل أبا عبيدة، فقال خالد: ولي عليكم أمين هذه الأمة. وقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خالدا لسيف من سيوف الله. فلم يتثاقل سيدنا خالد من تطبيق الأمر والامتثال له، بل انسحب من إمارة الجيش وشجع المقاتلين على قبول هذا الأمر، ورفع من شأن أبي عبيدة أمام الناس، وذكر فضلا من فضائله، وذلك كي يدفع الناس لا سيما من اعتاد عليه طوال مدة إمارته لطاعة أميرهم الجديد. ولم تمنع شجاعة خالد ولا سمعته في القتال والفتوحات من أن يكون جنديا في جيش أبي عبيدة. وكذلك امتثل سيدنا أبو عبيدة وأخذ بزمام الأمور، ولم ينس فضل أخيه في الإسلام وأثنى عليه بما هو أهله، ولم يضر خالدا أن يقاتل في مقدمة الجيش أو مؤخرته طالما يقاتل في سبيل الله. ولم يضر خالدا أن يقاتل في مقدمة الجيش أو مؤخرته طالما يقاتل في سبيل الله، ولا فرق في الطاعة بين الأمر الذي يوجهه القائد في الحرب والمعركة والذي يكون خارج المعركة. وجاءت آيات القرآن مطلقة في وجوب الطاعة، قال تعالى: وجاءت آيات القرآن مطلقة في وجوب الطاعة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء. وأما ما المقصود بأولي الأمر هنا، فقد قال القاضي البيضاوي في تفسير هذه الآية: يريد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية. فطاعة الأمراء والقادة في ميدان الجهاد واجبة، سيما وقت الحرب. فطاعة الأمراء والقادة في ميدان الجهاد واجبة سيما فطاعة الأمراء والقادة في ميدان الجهاد واجبة سيما وقت الحرب والفتنة، لأنها أوقات حرجة، وعدم الطاعة والعصيان فيها يجر الويل ربما على الأمة كلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.